يقولوا إن العقل مثل العضلة، إذا لم تستخدمه أصابه الصدأ. وفي رمضان المعدة بترتاح والروح بتسمو، بس عقلك لازم يصحى. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أيا كان. الليلة اللعب مش هيكون عادي، الليلة مش مجرد سؤال وجواب، الليلة عندنا جريمة غامضة، لغز فقهي حير العلماء، وفزورة للأذكياء فقط. جهز قهوتك أو شايك واستعد، لأن التحدي بدأ الآن. خلينا نسخن الأول بحاجة خفيفة بس خادعة. ركز معايا في كل كلمة هقولها، لأن الحل في التفاصيل. يقول اللغز: أنا شيء كلما أخذت مني كبرت، وكلما وضع في صغرت. أمشي بلا رجلين وأبكي بلا عينين، تراني في رمضان كثيرا عند التوبة، ولا تراني في المرآة، فمن أنا؟ فكرت؟ حفرة؟ لا، الحفرة ما بتعيطش. الجواب هو السحاب؟ لا، السحاب ملوش علاقة بالتوبة. استسلمت؟ الإجابة هي شيئين مدمجين في اللغز لخداعك، بس الحل الأقرب هو الحفرة للجزء الأول والسحاب للجزء الثاني. أما لو دمجناهم في معنى رمضاني فالجواب هو الخشية والندم. كلما أخذت من كبريائك كبر مقامك، والندم يبكي بلا عينين. أوكي، دي كانت فلسفية شوية، تعالوا ندخل في الجد. نرجع بالزمن لعهد الدولة العباسية في بغداد. تاجر كبير اسمه أبو سالم كان مسافر للحج، وعنده كيس مليان مجوهرات خاف عليه من السرقة. راح لصديقه الجواهرجي وقال له: يا صديقي، دي أمانة عندك لحد ما أرجع. الجواهرجي أخذ الكيس وحطه في صندوق حديد وقفل عليه. بعد شهرين رجع أبو سالم وطلب الأمانة. الجواهرجي جاب الصندوق مقفول زي ما هو. فتحه أبو سالم لقى الكيس موجود، بس لما فتحه لقى بدل المجوهرات حصى ورمل. أبو سالم صرخ: سرقتني. الجواهرجي حلف: والله الصندوق مقفول ومفتاحه معايا، ما فارقنيش لحظة. راحوا للقاضي الذكي إياس ابن معاوية. القاضي سأل الجواهرجي: هل فتحت الصندوق؟ قال: لا. القاضي سأل أبو سالم: هل الكيس مقطوع؟ قال: لا. هنا القاضي طلب وزن الكيس وهو فيه الرمل، وطلب وزن كيس مماثل فيه مجوهرات. وفجأة ضحك القاضي وعرف السارق فورا. السؤال هنا: إزاي القاضي عرف إن الجواهرجي هو السارق من غير ما يفتح بقه؟ وإيه الدليل القاطع؟ الحل: القاضي ببساطة عارف أن وزن الرمل أثقل بكثير من المجوهرات، أو العكس، بس الدليل الأذكى كان في الخيط. القاضي فحص خيط الكيس ولقاه جديد بينما الكيس قديم. السارق الجواهرجي فك الخيط بحرفية، بدل المحتوى وخيطه تاني بخيط جديد، لأنه ما قدرش يستخدم الخيط القديم المتهالك. التفاصيل يا صديقي، الشيطان يكمن في التفاصيل. طيب سيبك من الجرائم، خلينا نشوف فقهك ومعلوماتك الدينية. اللغز ده دوخ ناس كتير. اسمع كويس: رجل مسلم عاقل بالغ صلى صلاة فريضة صحيحة 100%، لكنه لم يركع ولم يسجد ولم يتشهد ولم يتكلم بكلمة واحدة ولم يتوضأ لها بالماء مع وجود الماء، وكانت قبلته عكس القبلة المعتادة. إيه ده؟ إزاي صلاة صحيحة وما فيش ركوع ولا سجود ولا قبلة؟ هل بيصلي في الفضاء؟ فكر، معاك 5 ثواني. 5 4 3 2 1. الحل: الراجل ده كان بيصلي صلاة الخوف في حالة التحام الجيشين في المعركة. في الحالة دي يجوز الصلاة بالإيماء بدون ركوع وسجود كامل، ويجوز الاتجاه لغير القبلة جهة العدو لو الضرورة حكمت، وممكن يتيمم لو الماء بعيد أو فيه خطر، أو ممكن تكون صلاة الجنازة لو شلنا شرط القبلة والماء، لأنها بلا ركوع ولا سجود، بس صلاة الخوف هي اللي بتجمع كل الغرائب دي. سبحان الله، دين يسر مش عسر. قبل ما نختم، الدور عليك انت، عندي ليك لغز وعايزك تكتب لي حله في التعليقات او تبعته لنا على صفحة التطبيق. اللغز بيقول: انا ابن الماء واذا تركوني في الماء مت، فمن انا؟ السمك؟ الثلج؟ الملح؟ وروني ابداعاتكم واللي هيجاوب صح هندخل اسمه في السحب الحلقة الجاية على جائزة أو نقاط في التطبيق. استمتعت بحلقة النهاردة؟ حسيت إن مخك بدأ يشتغل؟ ده ولا حاجة جنب اللي مستنيك في تطبيقنا الجديد تحديات رمضان؟ آلاف الألغاز، قصص أنبياء، تحديات سرعة ومعلومات هتغير حياتك. نزل التطبيق بالوقتي وتحدى أصحابك مين فيكم العبقري ومين اللي محتاج يراجع معلوماته. كنت معكم أنا أسامة. رمضانكم مبارك وعقلكم دايما منور. في أمان الله.